إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم ومرحبا في هذه الليلة الطيبة في هذه الساحة المباركة، ولقاؤنا الشهري مع فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي. ولقد علمت أن إخواننا الذين استمعوا إلى خطبة الجمعة قد أسعدهم جميعا خطابه إليهم، والذي كان يذب فيه عن عرض أخيه وأخينا جميعا سيدنا خالد سيف الله المسلول، خالد بن الوليد، وخاصة في هذا الزمان التي اختلطت فيه الأمور وأصبح الأمر غير واضحا، إلا أن الله تبارك وتعالى يسخر لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام من يدافع عنهم ويظهر حقيقة المعادن الأصيلة التي غيبت عن المجتمع بفعل فاعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر ويؤيد الحق وأهله، وأن يهزم الباطل وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في كل أعداء هذا الدين يوما كيوم عاد وثمود. بين يدي محاضرة فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي نحتفل بحفل زواج عقد الأخ حسام عبد المقصود على كريمة الحج أحمد الخنكي، وحفل بناء الأخ أحمد طه الغباشي على كريمة الحج محمد دين الدين. فليتفضل فضيلة الدكتور إبراهيم الحمحمي موفقا بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا لقاء قد بدأ قبلا تحدثنا فيه عن المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، ولم نتحدث سوى عن مؤهل واحد من تلك المؤهلات، وهو أنهم كانوا يعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والليلة بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه نستكمل هذه المؤهلات، ونحن على يقين أنه لن تنتصر هذه الأمة إلا إذا سارت خلف هذا الركب المبارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه ينبغي أن يستحضر كل مسلم صادق أن الله سبحانه وتعالى لم يختر هؤلاء الصادقين عبثا ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إنما اختارهم عن علم وحكمة، والذي رباهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نحاوله في هذه اللحظات هو أن نستخرج آثار هذه التربية ونجعلها علامات لنا على طريق النصر، ليس النصر فحسب، بل على طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإن من المؤهلات التي أهانت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية أنهم قطعوا حبال الجاهلية ووالوا الله ورسوله والمؤمنين، وهذا من أهم المؤهلات التي أهانت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. نعم أيها الإخوة، لقد كان الإسلام يعني لكل واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ميلادا جديدا، لقد كان الواحد من هؤلاء يقلع على عتبة الإسلام كل ماضيه وكل أيامه الماضية بما فيها من سوءات وظلمات من شهوات وشبهات، ليقبل على هذا الدين صادقا لا يريد إلا وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. من أجل ذلك امتثلوا أوامر الله حينما رباهم على معنى الولاء والبراء وقطع كل حبال الجاهلية أشخاصا وأخلاقا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن هذه الآيات وأمثالها كانت تتلى عليهم كما تتلى علينا الآن، لكن شتان بين قوم كانوا يستقبلون القرآن كما يستقبل الجندي الصادق المخلص أوامر القائد في ساحة الجهاد، وبين هؤلاء المسلمين الذين يعيشون في تلك الأجيال الذين يسمعون وكأنهم لا يسمعون الذين يعقلون وكأنهم لا يعقلون. إن تلك الآيات كان لها أثر بالغ في حياة الصحابة رضي الله عنهم، والمواقف عنهم في ذلك كثيرة. إن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان أبوه رأس النفاق، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم المدينة على مكان مرتفع حصن من حصون المدينة، ويجلس عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق عند هذا الأطم ومعه عدد من أصحابه وأتباعه وأشكاله. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به. فلما سمعها عبد الله ولده قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لئن شئت لأتيتك برأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عبد الله، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. قال: لا يا عبد الله، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أمثال هؤلاء كما بين صلى الله عليه وسلم بقوله حتى لا يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وفي موقف آخر يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات فيسمع بالوحي أن هذا المنافق يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيقول لولده عبد الله ما قاله أبوه؟ فقال عبد الله يا رسول الله ليعلمن أبي من الأعز ومن الأذل. ويخرج ليستقبله على أبواب المدينة ويأبى كل الإباء أن يدخل أبوه المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وتأمل هذا الذي حدث يوم بدر، إن أبا عبيدة بن الجراح حينما كان يقاتل في صفوف المؤمنين وجد أباه في صفوف المشركين فحاول أن يتحاشى، لكن هذا الأب الكافر كان حريصا على أن يقتل ولده في سبيل الطاغوت، فقاتله ولده حتى قتله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له ولده بعد أن أسلم، يقول يا أبتي لقد رأيتك يوم بدر لكني خشيت أن أقاتلك حتى لا أقتلك. فقال أبو بكر أنا والله لو رأيتك لقتلتك. فقال أبو بكر أنا والله لو رأيتك يومها لقتلتك. وتنتهي غزوة بدر ويصبح المشركون بين قتلى وأسرى وحاربين فارين من ساحة القتال. فكان من بين هؤلاء الأسرى حامل لواء المشركين الذي خلف النضر بن الحارث في حمل هذا اللواء، واسمه أبو عزيز أو جرار ابن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر قال لأصحابه استوصوا بالأسارى خيرا. ووقع هذا الأسير الذي حمل لواء المشركين أبو عزيز وقع في يد رجل من الأنصار اسمه أبو اليسر رضي الله عنه. فمر عليه مصعب بن عمير وقال تعني إلى أخي. فقال مصعب بن عمير يا أبا اليسر شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تسديه منك. فقال أبو عزيز يا أخي أتلك وصاتك بي؟ قال حسبك، إنه أخي دونك. فأرسلت أمه لتسأل عن أغلى ما خذي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فأرسلت 4000 درهم. لكن هذا الموقف لم ينسه أبو عزيز، لم ينس تلك الأخوة التي رآه، لم ينس أخوة الدين التي أبطلت أخوة النسب إلى ما شاء الله. فأسلم أبو عزيز وأصبح بعد ذلك من الصحابة رضي الله عنه. وهذا حنظلة ابن أبي عامر الذي كان أبوه يسمى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يسمى أبا عامر الراق. لكن هذا الفاسق توقف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي صنع له الحفرة يوم أحد التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وشج وجهه. فلما علم بذلك حنظلة أراد أن يقتل أباه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. وتأمل رحمك الله تلك المواقف العجيبة. إن أبا نائلة رضي الله عنه كان أخا كعب بن الأشرف اليهودي من الرضاعة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما قام يندب المسلمين وقال من لي في رجل، من لي برجل آذاني في أحلي وفي نفسي، فقام محمد بن مسلمة وقال أنا رسول الله، وقام معه أبو نائلة، لأن كعب بن الأشرف كان قد عرض في شعره بأمهات المؤمنين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم بذلك محمد بن مسلمة وعلم بذلك أخوه من الرضاعة أبو نائلة انطلق جميعا حتى أتياه في الحصن وذبحاه هناك وقتلاه انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وهذا الحادث حادث الاغتيال قد ندب المسلمون إليه، وقد أصبح للمسلمين دولة ولهم قائد معروف، فلما لا يقومون بمثل هذه الأحداث في تلك الدولة التي أعلنت الإسلام؟ لكن دول الإسلام الآن أصبح فيها السب للنبي صلى الله عليه وسلم والتعريض بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لا يساوي شيئا عند المسلمين إلا من رحم الله وعصم. أيها الإخوة، إنه لا ينبغي أبدا أن تعتقد أن كل صحابي من هؤلاء الصحابة كان يحب أن يقتل أخاه أو أباه بمجرد دخوله في الإسلام لأن أباه أو أخاه كان عن الشرك أبدا. إنما القضية كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فأعلنوا البراءة لله من كل كافر ومشرك، وكانوا على استعداد أن يقتلوا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم وحلفاءهم إن أعلنوا الحرب ضد هذا الدين. أين نحن من هذا القطع لكل الحبال، حبال الجاهلية؟ إنهم كما قطعوا تلك الحبال من أشخاص الجاهلية قطعوا هذه الحبال أيضا من أخلاق الجاهلية. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وتأمل تلك التربية العملية، قال جابر: كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال: دعوه فإنها منتنة. قال: دعوه فإنها منتنة. بل وتأمل ما في الصحيحين من حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه برد وعلى غلامه بردا مثله، فقلت: يا أبا ذر، لو اتخذت برد غلامك إلى بردك فجعلته حلة؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، فسابرته وعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إن تلك التربية على نزع أخلاق الجاهلية بعد التخلص من أشخاصها وأصحابها كانت قد آتت ثمارها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لكننا الآن ننظر في واقع مريب قريب، إنك تجد بعض الذين ينتمون إلى العمل لدين الله عز وجل، ما أن يصبح أحدهم في موقف فيه غيظ له أو فيه شدة عليه يقول: أنا كنت قبل ذلك أفعل كذا وكذا، لولا هذه اللحية، لولا هذا القميص، لولا ما أنا فيه الآن لرأيت مني كذا وكذا. إنه لا يريد أن يتخلص من تلك الأخلاق، بل إنه لا يفتخر بما كان عليه من أخلاق الجاهلية. هذه الرواسب متى سيتخلص منها؟ إننا وبكل أسف ابتلينا بما هو أشد من ذلك، ابتلينا بهذه العصبية الجاهلية التي فرقت جماعتنا وشردمت كلماتنا. وبعد أن كنا أمة واحدة أوصينا بالاجتماع ونفس الخلاف، إذا بنا تتفرق بنا الأهواء وتتشعب بنا الآراء. وهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه ثانيا، أنهم كانوا يحرصون على الاجتماع وينبذون الخلاف. نعم، ألم يربيهم الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن تلك الآيات كانت تؤتي ثمارها في نفوس الصحابة لا سيما وقد علمهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن الخلاف شر محض وأنه سبب الهزيمة. قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كم مرة قلنا إن تلك الآية كما تبين أن المعصية سبب للهزيمة فإنها بدأت بالاختلاف وبينت أنه سبب كذلك للهزيمة. ولقد صدقكم الله وعده حتى استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أسباب النصر في سورة كريمة، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل أثر تلك الآيات في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إن التاريخ لن ينسى أبدا ما كان بين خالد وأبي عبيدة رضي الله عنه وما كان بين أبي عبيدة وعمر بن العاص رضي الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن العاص أميرا على غزوة ذات الثلاث وأرسل معه كتيبة لقتال المشركين، فلما أحس العرب الذين استعدوا للقتال بمقدم عمر بن العاص كانوا يفرون أمامه، لكن عمرا أراد أن يستجلب مددا من المدينة ليكون قوة له وشوكة في القتال ضد هؤلاء المشركين، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه عددا من المسلمين من الصحابة الصادقين، لم يكونوا كثيرا لكنهم كانوا أكثر بركة من العدد الكبير. وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فلما وصلوا إلى عمرو بن العاص قال عمرو أنا أميركم، فقال بعض من كان مع أبي عبيدة قالوا بل أنت أمير من معك وأبو عبيدة أميرنا. فقال أبو عبيدة واسمع، فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي قبل أن أخرج أن تطاوع ولا تنازع، أن تطاوع ولا تنازع وهو أميرنا. تأمل أن أبا عبيدة من السابقين، وأن عمرو بن العاص لم يكن أسلم إلا منذ فترة يسيرة لا تجاوز 3 أشهر قبل هذه الغزوة، لكن الإخلاص والتجرد والطاعة لله ورسوله جعلت هؤلاء الصحابة لا يحرصون على شيء من المناصب. ألم يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى حينما قال كما أخرج البخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أسعت راسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا الصديق رضي الله عنه يأمر أبا عبيدة بأن يترك إمارة جيش المسلمين لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فيستجيب خالد رضي الله عنه ويترك الإمارة لأبي عبيدة، وتدور الأيام ويأتي زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعزل خالدا ويولي أبا عبيدة رضي الله عن الجميع رضي الله عن الجميع، لكن الموقف يتكرر وكأنه هو. فيا لله، يا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كان بوسع خالد أن يتوقف أو أن ينازع أو أن يقول: أبدا، أنا القائد الذي فتح الله بي، أنا سيف الله المسلول، كيف لعمر أن يعزلني، كيف يضحي لمصلحة المسلمين، وأنا لا أستمسك الآن بقيادة الجيش إلا لهذا النصر الذي جعله الله على يدي. أبدا أبدا، إن الدرس الرائع الذي أراده عمر أن يبثه في نفوس المسلمين أن النصر لا يتعلق بأحد، إنما النصر من عند الله، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. فلئن تولى خالد أو تولى أبو عبيدة فإن كان المسلمون أهل للنصر فإن النصر آت لا محالة، تولى خالد أو أبو عبيدة. وتأمل هذا الأثر الذي أخرجه أبو داود وعبد الرزاق في المصنف من حديث قتادة رحمه الله، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه صلوا صدرا من خلافة، وعثمان صدرا من خلافة، كانوا يصلون الظهر والعصر بمنا ركعتين ركعتين، ثم إن عثمان صلى الظهر 4 بمنى، فوصل ذلك إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضيت لأمتي ما رضيها لها ابن أم عبد. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. تأمل، فإن ابن مسعود حينما بلغه ما فعل عثمان قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام فصلى الظهر 4. فقيل له: سبحان الله، تسترجع حين يبلغك عن عثمان أنه صلى الظهر 4 وتصلي الظهر 4؟ قال: نعم، الخلاف شر. قال: نعم، الخلاف شر. هذا ليس عن رأيه، وهذا خلاف ما علمه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه علم أن اجتهاد عثمان رضي الله عنه ما كان ليخالف به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأصبح هذا الحدث دليلا للجمهور على أن صلاة القصر ليست واجبة وإنما هي مستحبة بفعل عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما. بل وتأمل، لما جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة والأمة على مصحف واحد على حرف واحد، وأراد ابن مسعود أن يحتفظ بمصحفه وقال لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، كلوا مصاحفكم فإن كلا يأتي بما غل يوم القيامة وله وجه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد؟ فلما علم بذلك عثمان رضي الله عنه أرسل إلى ابن مسعود ليناقشه في هذا الذي فعل، لماذا يريد أن يخرق هذا الإجماع وتلك المصلحة الراجحة؟ فعلم بذلك أهل الكوفة وقالوا لابن مسعود رضي الله عنه: اجلس مكانك ونحن نحميك. فقال: أبدا، إنه أميري وإن له علي طاعة، إنه أميري وإن له علي طاعة. كانوا يحبون الاجتماع وينبذون الخلاف ويكرهونه. تأمل لو أن حظ النفس دخل عند ابن مسعود رضي الله عنه واستحضره في مثل هذا الوقت وسيبدي حجة شرعية وقولا مرضية، لكنه أبى وتنازل عما يعرفه وعما وصل إليه وعن الحجة التي معه لإجماع الأمة ولعثمان رضي الله عنه. تأمل هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، ثم انظر في واقع المسلمين. إنما وبكل أسف أصبح يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. تأمل شيعة ومعتزلة وأشاعرة وصوفية، وهؤلاء تحتهم فرق وجماعات وطرق ومشايخ، حتى الذين ينتمون إلى معسكر أهل السنة والجماعة ليسوا صفا واحدا، بل هم أشكال متنوعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل لقد أصبح يصدق فينا وبكل أسف قول ربنا سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إن السبب فيما نحياه الآن عدم الإخلاص أو قلته إن صح التعبير، هذا أولا. ثم ثانيا أننا لسنا صادقين في متابعة ربنا، في متابعة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا صادقين في إيماننا وأقوالنا وأفعالنا. لو كنا صادقين حقا، لو كنا متجردين حقا، لتجردنا من كل الأسماء ومن كل الانتماءات، وأصبح لنا انتماء واحد فقط هو الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة، أن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم. إن هذا الانتماء لم يعد موجودا على الصورة التي يرضاها الله والتي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب قلة الإخلاص وبسبب أننا لسنا صادقين إلا من رحم الله في إيماننا وأقوالنا وأفعالنا. وهذا هو الذي نتحدث عنه ثالثا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم. نعم، ألم يزكهم الله سبحانه وتعالى بذلك حينما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ قال بعض المفسرين: يبتغون فضلا من الله، يبتغون شيئا من الغنيمة أن يخلف الله عز وجل عليهم به. وقال بعضهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يريدون الجنة ورضا الله. وهذا المعنى هو الأفضل وهو الأليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إنهم ما خرجوا من الدنيا ليبتغوا شيئا من عرضها، إنما خرجوا من الدنيا يبتغون ما عند الله، يجددون العهد والميثاق ويصفقون بأيديهم على تلك البيعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ليس بأن لهم الغنيمة، ليس بأن لهم الدنيا، بل بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. أيها الإخوة، نعم كانوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم بعد إيمانهم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كانوا صادقين مهاجرين وأنصار. وتأمل هذه الأحاديث، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال يوم بدر، فقال: لئن أشهدني الله قتال المشركين لا رين الله ما أصنع. قال أنس بن مالك: وهاب أن يقول كلمة غيرها. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم تقدم رضي الله عنه يقاتل حتى قتل، يلقاه سعد بن معاذ ويقول له: إلى أين يا أبا عمرو؟ قال: واحا يا سعد الذي ريح الجنة، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، والله إني لا أجد من دون إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد بن معاذ: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قال أنس بن مالك: فلقد وجدنا به 74 ضربة، 84 ضربة، ما بين طعنة برمح ورمية بسحر وضربة بسيف، فما عرفته إلا أخته ببنانه. وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: خرج رجل من الأعراب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بايعه وأسلم معه لم يلبس أن قام المسلمون إلى غزوة، فكان في مؤخرتهم يحرس أصحابه رضي الله عنه. فلما انتهت الغزوة وسبى المسلمون السبايا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الغنيمة وهؤلاء السبايا على أصحابه رضي الله عنهم، فقال لهم: هذه لصاحبكم، يعني الأعرابي. فانطلقوا بسبيه وقالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أخذه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قسم جعلته لك كأصحابك. قال: يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ قال: فعلام اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى حلقي فأموت فأدخل الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذه الكلمة: اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق. كم نحن الآن بحاجة إلى هذا الأمر، اصدق الله يصدق. هؤلاء الشباب الذين يبكون حرقة وأملا وشوقا إلى الجهاد، اصدق الله يصدق. هؤلاء الشباب الذين ضاقوا بالفتن ويتمنون يوما يلقون فيه العدو، يقاتلون في سبيل الله، يريدون الشهادة في سبيل الله، اصدق الله يصدق. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسها هذا الأعرابي. وجاء البلاء والاختبار بعدها مباشرة لتقوم غزوة أخرى ويشارك الأعرابي وهو يحمل تلك الكلمة اصدق الله يصدق، وانطلق يقاتل في سبيل الله. وبعد المعركة يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلمين، بل قل يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أحياء المؤمنين الذين لقوا ربهم. فوجد هذا الرجل جيء محمولا إليه فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم هو هو. قال: صدق الله فصدقه. قال شداد بن نهاب: فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته وقدمه وصلى عليه. قال: فكان مما سمعنا من صلاته ودعائه عليه أن قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيد فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك، اصدق الله يصدق. فصدق الله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الشهداء. يا لها من شهادة، ويا له من صدق عجيب. أين هؤلاء الصادقون؟ إننا وبكل أسف نشكو إلى الله من هذا الواقع المرير الذي يعيشه الآن أدعياء الصدق والذين يسمون أنفسهم بالصالحين والملتزمين الذين يتناقضون في أقوالهم وأفعالهم. فراح في المسجد رجلا صالحا يحافظ على الصلاة ويحرص على صلاة الجماعة، وإذا خلى بحرمات الله انتهكه. أين الصدق؟ تراح في المسجد أخا صالحا باشا لإخوانه، وهو هو الذي يعق أباه أو يعق أمه. تراح في المسجد حريصا على طلب العلم والدعوة إلى الله، وهو هو ذاك الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويخدعهم، ولا يأتي الصدق معهم إلا قليلا. إن تلك النماذج لا ينبغي أبدا أن تحسب على المؤمنين، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تترك دون علاج ودون نصيحة في الله، وأن نذكرهم بأنهم ما ساروا على هذا الطريق إلا ابتغاء رضوان الله، فلا ينبغي إذن أن يكونوا عانة على الطريق، ولا ينبغي إذن أن يكونوا سببا للصد عن سبيل الله. والله عز وجل يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إننا ابتلينا في هذا الزمان برجال ينتسبون إلى العلم، ويخرج أحدهم ليصافح امرأة أجنبية على قناة تلفزيونية ثم يسأل بعد ذلك: ما حكم مصافحة المرأة؟ يقول: لا بأس ولا حرج، وأنا صافحت المذيعة منذ قليل. يخرج أحدهم ليقول: الربا فوائد البنوك، من قال إنها حرام يا جاهل، من قال لك إن فوائد البنوك حرام؟ ويخرج أحدهم ليقول: إن الذي يخالف عقيدة الأشاعرة حمار. فيقولون له: حمار؟ يقول: نعم أنا أقول إنه حمار، بدلا من أن أقول إنه كافر، بدلا من أن أقول إنه كافر. هؤلاء تراهم في الوقت نفسه يوالون الكفار ويهنئونهم بأعيادهم ويقولون إخواننا ويقولون شركاؤنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وإنما حال هؤلاء مع إخواننا الصادقين كحال القائل: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. إنهم سيف مسلط على إخوانهم الذين لا يريدون إلا وجه الله، الذين لا يريدون إلا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مع الكفار فهم ألين ما يكونون، وأما مع اليهود والنصارى فحدث ولا حرج. أين هم من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ بل أين هم من قول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن من مواحلات الصحابة رضي الله عنهم التي أحلتهم كذلك لقيادة البشرية أنهم كانوا زاهدين في الدنيا حريصين على الآخرة، كانوا زاهدين في الدنيا حريصين على الآخرة. تأمل تربية الله عز وجل لهم. قال تعالى للمؤمنين: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تأمل، قال الله تعالى: السلام على من نبي بعده. وبعد، فإن الله لما فرض الجهاد على الصحابة رضي الله عنهم تخاذل بعضهم أو تكاسل، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومضت كثير من الآيات تعلم المؤمنين أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكلمة الحيوان صيغة مبالغة من الحياة، فهي ليست حياة كأي حياة، إنما الحياة الدائمة والحياة الكاملة التي يتمناها البشر ليست على هذه الأرض. ولذا تفطن الصادقون إلى هذا المعنى، تفطنوا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للمؤمنين، كما أخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ما سقى الكافر منها شربة ماء. بل وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر مع أصحابه في درس عملي رائع، يمر مع أصحابه في السوق فإذا بجدي ميت أسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا؟ فسكتوا جميعا. فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقال قائلهم: يا رسول الله، هذا ميت، كيف؟ لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وحذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يفتتنوا بهذه الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأخرج البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فلما سمع الصحابة بقدومه وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف من صلاته تعرضوا له، فقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوه كما تنافسوه فتهلككم كما أهلكتهم. حدثني بعض الإخوة أن شبابا طيبين صالحين ضاقت بهم الدنيا بسبب ما عليهم من الديون، فقالوا: نهاجر إلى بلاد الكفر ونحن مضطرون لنأتي بمال ونسد به ديننا. يقول هذا الشخص: فسافر هذا الشخص وكان من أهل الصلاح، كان في مظهر السنة، له لحية وثوبه قصير، وهاجر إلى بلد من بلاد الكفر النصرانية، هاجر إلى هناك وعاد بمال وفير يسد دينه ويبني بيتا ويعيش به حياة رغينة، لكنه ذاق طعم الفتنة فأبى أن يجلس وأصر أن يعود. وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى رأس الصراط داع يدعو، ومن فوق الصراط واعظ يقول: يا أيها الناس، يقول يا أيها الناس، ادخلوا جميعا ولا تتعوجوا. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه: لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. قال: فانطلق هذا الرجل مرة أخرى فإذا بأمر عجيب قد حدث. لقد تنصر الرجل وتزوج بامرأة نصرانية ولم يستحي، بل عاد والصليب على صدره ومعه الكافرة النصرانية. نسأل الله العفو والعافية. هذه الدنيا التي ملأت بعض القلوب، إن البلاء يظهر أمثال هؤلاء الذين لا يثبتون على الدين، إن البلاء يظهر معادن الرجال. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه مؤكدا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كم من رجال زلت أقدامهم من الطريق لأنهم حرصوا على هذه الحياة، وكأنه ما سمع وصية رسوله صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم، أن تبسط عليكم، فتنافسوه كما تنافسوه، فتهلككم كما أهلكتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن أمر أصحابه وعلمهم معنى الزهد نظريا، حتى كان صلى الله عليه وسلم بحياته قدوة عملية في الزهد في هذه الحياة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت آل محمد طعام. قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه: قال يا صالح يا أم المؤمنين فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. هل تستطيع أنت أن تتحمل طعاما واحدا أو لونا واحدا لمدة أسبوع فقط؟ أبدا، ستتذمر وتتضجر وتتضايق وتقول: أنا الوحيد على ظهر هذه الأرض الذي أعاني الفقر. سبحان الله، لقد كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت آل محمد طعام. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه لم يكن بوسعه إلا أن يفعل ذلك، لا أبدا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم له 4 أهمات الفيء، وله خمس الخمس من الغنيمة، وكانت تأتيه الهدايا من أصحابه من الأنصار ومن غيرهم. ولو أراد صلى الله عليه وسلم أن يعيش ملكا رسولا لفعل، لكنه الذي اختار ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كان طعامه. وأما فراشه ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه جلدا حشوه نيف، كان فراشه جلدا حشوه نيف. لا تظن أنه كان من جنس هذا الجلد الوثير الذي نجعله في مقاعدنا اليوم، لا تظن أنه كان على هذا النحو. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوى له فراشه طيتين كما أخرج الترمذي من حديث حفص، فأرادوا أن يكرموه يوما فجعلوه 4، فما قام ليلته تلك، فقال: من فعل هذا بفراشه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال أبو بردة: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء غليظا وإزارا ملبدا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، في كساء غليظ وإزار ملبد، ليس في قميص وسروال وملابس تحت القميص والسروال، إنما في كساء غليظ وإزار ملبد صلى الله عليه وسلم. إن هذه القدوة العملية جعلت الصحابة رضي الله عنهم يسيرون على هذا المنهج وهذا المنوال. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يضرب بسيرته المثل في الزهد يدخل يوما الشام فيتلقاه أصحاب الوجاه وكبراء الشام وهو يبحث عن بغيته، يبحث عن رفيقه، يبحث عن أميره الذي أمره على الشام، فيقول: أين أخي أبو عبيدة؟ وينطلق إلى بيته، فيدخل فإذا لا أقول بيت إنما يرى شيئا صغيرا، فيدخل بيت أبي عبيدة فإذا به لا يرى شيئا يرد بصره إلا سيف وترس ورحل، فقال: ما هذا يا أبا عبيدة؟ هل اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل. قال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل. ما كانوا يتكلفون. إننا وبكل أسف نشكو من أنفسنا اليوم، نحدث إخواننا عن الزهد والورع والتقوى لكن القلوب مشربة بحب الدنيا، نحدث إخواننا عن التقلل من الدنيا إلا ما رحم الله لكن بيوتنا تدل على خلاف ذلك. إن القضية ترجع إلى هذا الذي سبق أن هؤلاء الصحابة كانوا صادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم. إنهم لما زهدوا الدنيا حقا وليس لفظا ونطقا، لما زهدوا الدنيا حقا أقبلوا على الآخرة. نعم، واستهانوا بالحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في صحيح مسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج قرنا فيه تمرات وقال: إن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وانطلق يقاتل حتى دخل الجنة. إنه لم يرد إلا هذا وخرج لأجله. إن أنس بن النضر قال: واحا يا سعد لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها من دون أحد. كانوا يشمون ريحها وهم على ظهر الأرض قبل أن يلقوها أو أن يدخلوها. إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صنعوا العجيب التي نسمع عنها وكأنها أساطير. إن البراء بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم اليمامة وتحصن الكفار من أتباع مسيلمة الكذاب، أصبح المسلمون في حرج لأنهم ظلموا في أول الأمر، ماذا يفعلون؟ قال البراء بن مالك: احملوني على ترس أحدكم حتى أتسلق هذا الحصن. وتسلق البراء بن مالك ثم انطلق رضي الله عنه يتسلق الحصن حتى نزل فيه وقاتل وحده، حتى فتح الحصن للمسلمين وبه 84 ضربة وما مات، بل أقام عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قاد المعركة، أقام عليه شهرا يداويه. فرضي الله عن البراء، إنه أمر عجيب، رجل وحده يقاتل جيشا بأكمله. إنه ما كان يريد أن يظهر الشجاعة، نحسبه كذلك، ولا أراد أن يظهر البطولة، إنما أراد أن يفتح هذا الباب لله، أن يفتح هذا الباب نصرة لدين الله، إعلاء لكلمة الله، إرضاء لله. كان يريد وكان يتمنى أن يدخل الجنة. إن خالد بن الوليد رضي الله عنه مات يوم أن مات وهو يثبت للجبناء أن الجبن لا يطيل عمر. قال يوم أن مات: قال: أموت وليس في بدني موضع إلا وفيه رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، ثم أموت كما تموت الناقة، أموت كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء. هذا الذي قاله يحمل رسالة إلى هؤلاء الذين تقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله وتكاسلوا عن إعلان كلمة صدق لله وأن يجهروا بالحق لله سبحانه وتعالى. فلا نامت أعين الجبناء. أين الذين يقبلون على الآخرة؟ أين الذين يحبونها؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، فنصرهم الله وخذلنا وهزمنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، ولا أطيل عليكم ولا يزال الحديث بقية، ولا أرى أننا خرجنا بذلك عن الاحتفال بهذين الحفلين، فإن وضعنا علامات للتربية ينبغي أن يضعها في الحسبان كل أب غيور وكل شاب مسلم يقبل على الزواج. إن هذه المعاني ينبغي أن نربي عليها أنفسنا وأبناءنا كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله تبارك وتعالى له ولزوجه الكريمة أطال الشيخ أحمد حمدي، أسأل الله اللهم أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بالخير. وكذلك ليلة بناء أخي الفاضل أحمد طامع المباشر، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى هو الزوج الشريف الحاج محمد عيد الدين أن يبارك الله